التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين: باب الحجامة للصائم. يعني كأنه يقول: ما حكم الحجامة للصائم؟ ما حكم الحجامة للصائم؟ هل هي جائزة أو غير جائزة؟ نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا أبو حفص الرازي أن يزيد بن أبي زياد أن مقسم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. حال كونه الجملة في قوله وهو محرم صائم، الجملة هذه هو مبتدأ ضمير، محرم خبر، صائم معطوف على من؟ على قول محرم، أو خبر بعد خبر، والجملة في محل نصب حال كونه كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان محرما وكان صائما عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل أتى به رحمه الله تعالى، نعم، يعزز ويقوي الترجمة في قولي ما حكم الصائم، ما حكم حجامة للصائم، فأتى بالحديث على أن الرسول احتجم. نعم. طيب. هذا حديث صحيح أخرجه محمد من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه محمد المراد به محمد البخاري صاحب الجامع الإمام البخاري رحمه الله، محمد ابن إبراهيم ابن برززبة البخاري رحمه الله تعالى. نعم. طيب. قال رحمه الله: اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بالحجامة للصائم، فرخص فيها قوم. يذكر أن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. احتجوا بهذا الحديث الذي ذكره المصنف أولا على أن الرسول احتجم وهو محرم صائم عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. قال ابن المنذر: وممن رخص في الحجامة للصائم أنس أبو سعيد والحسين بن علي وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. نعم. وقال بكير أن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة ولا تنهى. وفعله عروة بن الزبير، وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري وشافعي. لو كان لا يجوز كان السيدة عائشة لا كان أنكرت عليهم، كانت قالت لهم: لا يجوز أنكم تحتجمون وأنتم صيام. نعم. طيب. وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وكره قوم الحجامة للصائم، وإليه ذهب مسروق والحسن وابن سيرين. وبه قال الأوزاعي: وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون بالليل، منهم ابن عمر أبو موسى العشري وأنس بن مالك رضي الله عنهم. وهو الأفضل خروجا من خلاف العلماء رحمهم الله تعالى. فالإنسان يترك الحجامة نهارا لأن العلماء اختلفوا فيها، ويفعلها ليلا وهو أحسن وأحوط. نعم. طيب. وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف، لأنه إذا خرج منه الدم، الإنسان إذا خرج منه الدم ربما يؤول إلى ضعف جسمه، ربما يؤول إلى أنه يفطر، يؤديه إلى الإفطار، يحصل له دوخان أو يحصل له كذا، فبعد ذلك يؤدي إلى كونه يفطر. نعم. فيكون إيش؟ أساء إلى نفسه. نعم. طيب. ويروي مثله ثابت أن أنس أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على أهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصائم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال: يجب القضاء على الحاجم والمحجوم ولا كفارة عليهما. وقال عطاء: يجب على من احتجم وهو صائم في رمضان القضاء والكفارة، واحتج من حكم ببطلان صومه. بما أخبرنا أبو الحسن عبد الله حبيب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي العشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح ورأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان. زمان الفتح يعني وقت فتح مكة، وقت الرسول ما جاء من المدينة نعم فاتحا لمكة عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة من الهجرة نعم. فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم. يعني مر الرسول عليه الصلاة والسلام على إنسان يحجم إنسانا، على إنسان يحجم إنسانا، فقال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. فهذا الحديث أخذ به من قال على أن الحجامة مكروهة يعني محرمة للصائم، والذين والجماعة الأول الأئمة الثلاثة رحمهم الله والجمهور قالوا على أن هذا الحديث الرسول لما مر عليهما ليس من أجل كونهما حجم هذا الآخر، لا، كونهما كانا يقتابان، كان يحجم وكان يتكلمان، يقول له فلان فلان فلان عنده فلان ما عنده فلان فعل فلان ما فعل يتكلمان. فالرسول عليه السلام قال أفطر الحاجم والمحجوم بحسب لغيبتهما وذكرهما المسلمين بما يكرهون. هذا من اللي حمل هذا؟ الجماعة الذي قالوا أول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم أجابوا عن هذا الحديث قالوا على أن الرسول قال أفطر الحاجم والمحجوم لا من أجل الحجامة بل من أجل ما كان يتكلم فيه من الغيبة، نسأل الله السلام. نعم. وقد صحه غير واحد من الأئمة لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه. فقد قال ابن حزم فيما وقيل على أنه منسوخ، وقيل على أنه منسوخ، لكن ينبغي له على أننا نرجع إلى أن هذا يكون أول تاريخه، أول في قوله أفطر الحاجم محجوم تاريخه يكون أول، ويكون على أن عدم كراهة على أن الرسول احتجم وهو صائم وهو صائم محرم أن يكون متأخرا عن الأول، حتى يكون لأن الناسخ لا بد أن يكون متأخرا عن المنسوخ. نعم. فقد قال ابن حزم فيما نقله عنه الحافظ في الفتح صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. قال الحافظ والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة الدارقطني ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ولفظه أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، ورواته كلهم ثقات من رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك، قبل الفتح، لأن سيدنا جعفر أخو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قتل في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة وهي وقعت في السنة السادسة، السادسة في غزوة الأمراء، غزوة الذي يقال لا غزوة الأمراء، وهي ليست بغزوة وإنما هي سرية لأن الرسول لم يحضرها، لأن الغزوة هو الجيش الذي يحضره الرسول عليه الصلاة والسلام يكون معه، وأما في هذه الغزوة غزوة مؤتة الذي قتل فيها سيدنا جعفر رضي الله تعالى عنه لم يكن الرسول شاهدا معهم في الغزو، وإنما سميت غزوة لكبر الجيش لأن الجيش كان 3000 نعم، وكانوا الأمراء عليهم رضي الله تعالى عنهم جميعا هم والجيش كلهم كانوا، قال الرسول عليه السلام أمر على جيش زيد بن حارثة، فقال عليه الصلاة والسلام إن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وكان سيدنا أبو بكر الصديق يقال أنه كان جالسا، فقال يا رسول الله أمسك يعني لا تزيد، لأنه لو زاد الرسول عليه الصلاة والسلام لا إيش لحصل ما يقتل فلان يقتل فلان مثل ما يقول عليه الصلاة والسلام، فأمسك الرسول عليه الصلاة والسلام، وذهب الجيش وقتل الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم. وكان من جملتهم أخذ الراية سيدنا زيد وقاتل حتى استشهد، ثم أخذ الراية بعده سيدنا جعفر وقطعت يده اليمنى، ثم حملها بيده اليسرى ولم يرمي الراية البيرك بل حمله بيده اليسرى ويده اليمنى مقطوعة رضي الله تعالى عنه، ثم قطعت اليد اليسرى فاحتضن البيرق بيديه الباقيتين رضي الله تعالى عنه، نعم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. ثم أخذ الراية سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه الأنصاري الجليل بعد ذلك قتل. بعد ذلك الجيش أصبح من غير أمير، وهم استوروا الجيش في بعضهم بعضا، وكان في الجيش سيدنا خالد بن الوليد يعني جندي أحد المجاهدين، ولم يكن رئيسا ولم يكن شيء، فهم وضعوا الأمر عليه فأمروا سيدنا خالد عليهم رضي الله تعالى عنه. نعم، ويسمى هذا الجيش بجيش الأمراء وغزوة الأمراء، وليست هي بغزوة وإنما هي سرية وسميت غزوة لكبر الجيش. نعم طيب. ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق، هذا الذي قلناه أولا قلنا على أن تاريخ سيدنا جعفر احتجم كان في السنة السادسة في غزوة مؤتة. نعم، والرسول عليه السلام الرسول احتجم في عام الفتح، وهو عام 8 متأخر عام 6 متأخر عن عام عن عام 6، والذي قال فيه الرسول أفطر هذا حينما رآه يحتجم. نعم، وعلم من هذا على أن الحجامة كانت في الأول مكروهة، نعم، ثم بعد ذلك أزيل إكراهها. نعم طيب. ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على صاحبه على أصحابه، ولم يحرمهما ولم يعني من باب كراهة التنزيه، يعني الأفضل لا يفعل، ولو فعل لا يبطل صومه، لا تبطل الحجامة صومه. نعم، وإسناده صحيح وجهالة الصحابي لا تضر. قال رحمه الله قد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وثوبان. وقوله وجهالة الصحابي لا تضر، يعني إذا إنسان روى عن صحابي ما ذكر الصحابي، لا قال أنس ولا قال خالد ولا قال سعيد، فعنته على أن الصحابي لم يعرف، يعني على أن هذا الصحابي الذي ذكر عنه هذا الحديث لم يكن معروفا. فقال الشيخ على أن جهالة الصحابي إذا لم تعرف الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، أصحاب محمد كلهم عدول رضي الله تعالى عنه، وإنما تضر الجهالة في غيرهم إذا كان في التابعين ومن خلفهم إلى آخره. نعم، روي عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج، وقال علي بن عبد الله أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان شداد بن أوس، وتأول بعض من رخص فيها هذا الحديث وقال معنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم أي تعرضا للإفطار، أما المحجوم فلضعف الذي يلحقه منها، وأما الحاجم فلما لا يؤمن أن يصل إلى جوفه شيء من الدم. هذا جواب آخر قيل على أنه ما كان يختابان، وقيل على أن الرسول عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، يعني ربما أن الحاجم الذي يمص الدم ربما يزرق شيء من الدم في حلقه فيكون فاطئ يؤديه إلى الفطر، وكذلك المحجوم ربما أن الدم إذا خرج منه يحصل عنده دوخان، يحصل عنده ضعف، لأن خروج الدم مادة تضعف الإنسان، لأن الدم نعم هو بنزيم بني آدم، الدم هو بنزيم بني آدم، إذا خرج الدم وصفى الدم من بني آدم مات، ما كانوا يقطعون من بعض الأيدي الجسم ده العرق الأكحل هذا عرقاني واحد منا إذا قطع أحدهما نعم وصف الدم منه مات بني آدم، لأن الدم بنزين بني آدم، يقول لك فلان فقير الدم مع فقر دم. إيش معنى فقر دم؟ يعني على أنه ضعيف، ها ينبغي له أن يأخذ دم، يستعير دم من غيره من فصيلته، كما أن السيارة تستعير دم، تستعير إيش بنزيما من الأخرى. نعم طيب. ها وأما الحاجم فلما لا يؤمن أن يصل إلى جوبه شيء من الدم إذا ضم شفتيه على قصب الملازم، كما يقال لمن يتعرض للمهالك قد هلك، قد هلك فلان وإن لم يكن قد هلك، لأنه عرض نفسه للمهالك. واحد يرمي نفسه من فوق إلى أسفل، نقول عرض نفسه للمهالك وإن لم يهلك، وإن كان الله سبحانه وتعالى نجاه. نعم. وحمل بعض من كرهها ولم يحكم ببطلان الصوم هذا على التغليظ لهما والدعاء عليهما، وقوله عليه السلام في من صام الدهر لا صام ولا أفطر، فيكون على هذا التأويل معنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم أي بطل أجر صيامهما. وقيل في تأويله إنه مر بهما مساء فقال أفطر الحاجم والمحجوم، كأنه عذرهما بهذا القول إذ كان قد أمسيا ودخلا في وقت الفطر، كما يقال أصبح الرجل أمسى وأظهر إذا دخل في هذه الأوقات. وقيل معناه حان لهما أن يفطرا، كما يقال أحسد الزرع إذا حان أن يحصد. أجوبة كثيرة ورد عن من أجاز الحجامة، يعني يرد بها هذا الحديث الذي قال نعم مر على سيدنا جعفر وقال أفطر. نعم. وأركب المهر إذا حان أن يركب، هذه التأويلات ذكرها أبو سليمان. وأركب المهر وأركب المهر إذا حان أن يركب. إيش المهر؟ الحصان الصغير. المهر هو الحصان الصغير الذي لم يركب، يعني أنا يعني بلغ وقت الإركاب. نعم. وأركب المهر إذا حان أن يركب، هذه التأويلات ذكرها أبو سليمان الخطابي في كتابه. عند الإنسان يقول إيه أركب الإيه أركب المهر، والاستعمال أركب، لكن معناته على أنه يعني جاء وقت إركابه. باب الصوم في السفر. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. سيدنا حمزة هذا كان رجل جمالا جمالا، عنده جمال ويأخذ الجمال هذه ويؤجرها على الناس، وكان لا يفضى دائما كل الأيام وكل الشهور مسافر، رايح جاي بجماله، يعني كلما دخل البلد ونزلت الحملة أرجع ثاني مرة بحملة أخرى، وهكذا وكان قويا يستطيع أنه يصوم وهو مسافر. فقال يا رسول الله إني أحب أن أسد الصوم، نعم وأطيق ذلك، فالرسول رخص له ذلك. معناته على أن الرجل إذا كان قويا ويطيق الصوم في السفر لا يكره له الصيام في السفر، وإن كان جاء هناك فيه نعم على أن الصيام في السفر يعني الأفضل على أنه لا يصوم. لكن لو صام إنسان مسافر في رمضان وقدر أن يصوم، خصوصا في هذه الأيام الآن الحمد لله الركوب والسفر ليس بسفر زي الأول، نعم السيارة تمشي وأنت في براد إلى آخره، نعم. لكن الأفضل وهو إيه؟ أن الإنسان يأخذ بالرخصة وهو أن يفطر. لكن لو لم يفطر نقول له الصيام حرام عليك. لا، لأن الرسول أجاز الصيام لسيدنا حمزة الأسلمي الذي كان جمالا، والسيدة عائشة في رواية حديث السيدة عائشة أو سيدنا أنس منا المفطر ومنا الصائم، خرجنا إلى غزوة فتح مكة وكان منا الصائم ومنا المفطر، ولم يعيب الصائم على المفطر ولم يعيب المفطر على الصائم. كل واحد أنت صائم ما حد قال لك شيء، أنت منت صائم ما حد قال لك شيء، ليه؟ أخذت بالرخصة وهذا أخذ بإيه وهذا أخذ بالعزيمة، أخذت بالرخصة وهذا أخذ بعدم الرخصة. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن ليث عن هشام بن عروة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك بن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا هو حد من اللي يقول؟ أنس بن مالك. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه سافرنا مع رسول الله. نعم. وكان في في في في شهر رمضان وهو في غزوة الفتح. منهم من صام رمضان وهو مسافر ومنهم لم يصم. هذا ما قال لهذا أنا أحسن منك ولا هذا قال محرم. كل منهما جائز. أفطر ويعيده بعد ذلك من إيه؟ أخذ بالإيه؟ أخذ بالرخصة. والذي لم يفطر أخذ بالعزيمة. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة عن مالك وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة عن حميد قال حدثنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو نعيم الإسفرايني قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. من هذا يؤخذ على أن الشيء الذي يجوز وفيه كراهة لو فعله إنسان أنت لا تعيب عليه ولو لم يفعله كذلك أنت ولو لم يفعله أنت لا تعيب عليه لأنه هذا شيء جائز. جائز فعله وجائز تركه. جائز فعله وجائز تركه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عمرو الناقدي عن إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري قال أخبرنا قال أبو عيسى قال أخبرنا سفيان بن وقيع قال حدثنا عبد العلاء عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر فلا يجد يعني لا يجد عليه ضيق صدر يعني لا يجد عليه ضيق صدر لا يقول له أنت ليش صمت وهذاك الثاني يقول له أنت ليش أفطرت لأن يعرفون هذا الشيء جائز إن فعلته جائز وإن لم تفعله جائز. نعم. وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. هذاك وجد قوة في نفسه وعلى أنه قدر أن يصوم اليوم في السفر وهذا ما قدر فأفطر ما في شيء. كل واحد منهما يعرف للثاني حقه ولا يمقته. نعم. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله هذه الأحاديث تدل على أن الصوم مباح في السفر والفطر مباح وهو قول عامة أهل العلم إلا ما روي عن ابن عمر أنه قال إن صام في السفر قضى في الحضر وعن ابن عباس أنه قال لا يجوز الصوم في السفر وإلى هذا ذهب من المتأخرين داود بن علي ثم اختلف أهل العلم في أفضل الأمرين منهما فقال طائفة الفطر أفضل يروى ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب ابن المسيب وشعبي وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وذهب جماعة إلى أن الصوم أفضل وهو قول أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص وبه قال النخعي وسعيد بن جبير وإليه ذهب ابن المبارك ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي قال الطائفة أفضل الأمرين أيسرهما عليه لقوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر فلا يجبكم العسر يعني على أنه إذا الإنسان كان يطيب الصوم في السفر ويقدر ويصبر ولا إذا ضجر فيصوم وإن كان ما يقدر نعم يفطر ولا عليه حرج نعم يفطر عليه إيه؟ وعليه قضاء من أيام أخرى قضاء من أيام أخرى وليس عليه كفارة وليس عليه شيء. نعم. وهو قول مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز فأما الذي يجهده الصوم في السفر ولا يطيقه فالأولى به أن يفطر لما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. يعني الرسول عليه السلام كان مسافرا ورأى جماعة مجتمعين فنظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إليهم وإذا هناك رجل نعم يضللونه من الشمس ويرشون عليه الماء فسأل عنه فقالوا هذا رجل صائم. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى حاله رأى من حالي على أنه لا يستطيع ولا أنه أدى نفسه كلف نفسه ما لا يطيق ما لا يطيق فقال ليس من بره صيام في إيه في سفر على لغة حمية جعل الإيه ليس من بره جعل الميم بدل اللام لام التعريف ليس من البر وحمية تقول ليس من بره من برم اللغة الحمرية تجعل ألف التعريف تجعلها ميما. نعم. هذا حديث متفق على صحة أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى وغيره عن محمد بن جعفر عن شعبة. نعم. ويحتج بهذا الحديث من لا يرى الصوم في السفر وهو عند عامتهم مقصور على من يجهده الصوم على من يجهده الذي يتعبه الصوم والأفضل له أن يفطر ويقضي يوما هذا في السفر سفر الطويل وأما إذا لم يجد وأراد أن يصوم فله أن يصوم. نعم. وهو عند عامته مقصور على من يجهده الصوم ويؤديه إلى مثل الحالة التي صار إليها الرجل الذي جاء في الحديث. قال الشافعي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر وقوله حيث بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك الأصاة فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله سبحانه وتعالى. فأما من رأى الفطر مباحا وقوي على الصوم فصام وهو أعجب إلي. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا عبد الله بن يوسف بن بامويا قال أخبرنا أحمد بن سعيد الإخميمي بمكة قال حدثنا عمران بن الخطاب قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وإن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ما منا صائم إلا الرسول وسيدنا عبد الله بن رواحة وكلنا فاطرون. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله وأخرجه مسلم عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز. باب من صام أياما من رمضان في السفر ثم أفطر. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ القديد ثم أفطر وأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحداث فالأحداث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث قديم اسمه موضع في الطريق. نعم. هذا حديث متفق على صحته. الرسول صام خرج من مكة في رمضان من المدينة في رمضان خرج وصام صار من أبيار علي صائم يمشي صائم إلى أن وصل القديد الآن يسمى قدير الآن يسمى إلى الآن قدير جهة عصفان هناك الرسول وصل إلى هناك وهو صائم يمشي وهو صائم في رمضان لما وصل هناك بلغه أن الناس شق عليهم الصوم فأفطر عليه الصلاة والسلام وهو صائم في يوم أخذ وأفطر عليه الصلاة حتى الناس يفطرون لأنه بلغه على أن الناس ينظرون إلى فعله إلى فعله، فلما بلغوا ذلك يعني يقتدون بفعله. فلما بلغوا أن الناس شق عليهم الصوم أفطر عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث عن ابن شهاب، وأخرجه مسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر والكديد بفتح الكاف وكسر الدال عين الجارية بفتح الكاف كف الكديد. نعم. دحين يقولوا قديد، دحين يقولوا بالقاف قديد. نعم. والكديد بفتح الكاف وكسر الدال عين جارية على 42 ميلا من مكة، وهو ما بين عصفان وقديد. وقديد وقديد بين الكديد، الكديد اسمه ما وقديد، الشيخ جزاه الله خير يعني جمع الاثنين، قال على أن الكديد بالكاف اسمه بئر، اسمه بئر، ها وهي والكديد هذا واقع بين ايه بين بين قديد وبين ايه عصفان. عصفان هذا الموضع الذي فوق فوق فوق وادي فاطمة، بعد وادي فاطمة لما تمشي من من من جهة مكة من هنا تذهب إلى إلى إلى وادي فاطمة، بعد وادي فاطمة تأتي إلى عصفان. نعم. وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا حتى بلغ عصفان بدل الكديد، وفي مسلم وسيذكره المصنف قريبا من حديث جابر حتى بلغ قرع الغميم.